الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نقرأه ونقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر له. وفي الدرس السابع في النوع الثاني من نوعية الخلاف في التفسير، الخلاف الواقع من جهة الاستدلال. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول المعتزلة مع خوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا بطرفين قيط كما بسط في غير هذا الموضع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من أصول المعتزلة الخمسة إنفاذ الوعيد في الآخرة، ويقولون بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، ومن دخل النار عندهم لا يخرج منها أبدا، وهذا أصل فاسد وباطل. فالنار يدخلها نوعان من الناس: الكفار والمشركون، وهؤلاء مخلدون، وعصاة الموحدين، وهؤلاء يخرجون من النار، إن دخلوها فإنهم يخرجوا منها. قال: ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. عد بعض الناس من الجهلاء هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهجا للموازنات مع أهل البدع، وقالوا: ها هو شيخ الإسلام يقول إن المرجئة والكلابية والكرامية أحسنوا فأعطاهم حقه، فكيف تجيب على ذلك؟ كيف تجيب على ذلك؟ يعني يقولون لابد أن نذكر محاسن أهل الأهواء والبدع، كما ذكر شيخ الإسلام هنا حسن الكلابية وأنهم أحسنوا تارة، والمرجئة والكرامية لما أجابوا عن بدعة المعتزلة في القول بإنفاذ الوعيد في الآخرة، فكيف يجاب على من أورد هذه الشبهة؟ نعم نعم نعم، لكن شيخ الإسلام قال أحسن تارة وأساء أخرى، أليست هذه موازنات مع أهل البدع؟ نعم، اجلس. تستأذن في الجلوس ولا في طب؟ اجلس الأول بس، اجلس كما في حديث جبريل. نعم. ها؟ في مقام الرد، في مقام الرد ماذا؟ لا يتصح، لا يصح ذكر محاسنه. طيب، طب وهل هذه تراجم؟ هذه ليست تراجم الآن. هذه شبهة مهمة الجواب عليها جدا، هذه ليست ترجمة الآن. يعني شيخ يسمونه لا يترجم للكرامية عفوا للكلابية والكرامية والمرجئة، لا يعرف بهم ولا يترجم له، وإنما يحكي خبرا أنهم أحسنوا في الرد على المعتزلة، وإن كان قد قال أحسنوا تارة وأساءوا تارة. نعم. ها. هم أحسنوا في الرد، قال أحسنوا يعني في الرد، وليس أنهم أحسن من المعتزلة. ها، من يجيب على هذه الشبهة المهمة الجواب عليها جدا؟ نعم. لكن قال فأحسنوا، ماشي، لكن قال فأحسنوا، هل في بيان ذكر الحال يجوز أن نقول عن المبتدعة أنهم أحسنوا في الرد على مبتدعة مثلهم، يعني لو أن المرجئة ردوا على الخوارج نقول لهم أحسن، لقد أحسن المرجئة حينما ردوا على الخوارج أو حين ردوا على الخوارج. نعم، يردون على ماذا؟ أليست هذه تزكية لفعلهم؟ طيب، خلاص الدرس القادم إن شاء الله كل يبحثها ويأتي بها الدرس، عنده جواب يأتي بها الدرس القادم إن شاء الله. نعم نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سبب من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. نعم، وهذه حالة وحال أهل البدع، يعتقدون رأيا ثم يحمل الألفاظ ألفاظ القرآن والسنة على هذا الرأي. أما أهل السنة فإنهم يأخذون معتقدهم وأصولهم من الكتاب والسنة، فإذا رأيت الرجل يعتقد قولا لا دليل عليه ثم يطلب من الأدلة ما ينصر هذا القول فهذا من أهل الأهواء والبدع، واحذره على دينك، واحذره على دينك. نعم. رحمه الله: ومن هؤلاء من يكون أصول العبارة فصيحا حسن العبارة فصيحا ويدس البدع بكلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف وهو الزمخشري. قال البلقيني رحمه الله: استخرج العلماء اعتزالياته من كتاب الكشاف بالمناقيش. نعم. ولذلك لا ينصح طلاب العلم المبتدئين بالقراءة في كتاب الكشاف للزمخشري ولا مفاتيح الغيب للرازي ونحوها من كتب أهل البدعة، وإنما كما قال شيخنا سلمه الله يقرأ فيها طالب علم متقدم عنا على حذر، إن احتاج لمسألة لغوية ولم يجدها إلا عند الزمخشري فإن الطالب المتقدم والعالم يقرأ فيه على حذر، كيف وقد استخرج العلماء اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. نعم، يحتاج إلى دقة. نعم. قال رحمه الله: صاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خط كثير مما لا يعتقد الباطن من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. هكذا قال شيخ الإسلام من العلماء المفسرين، فقد يفوت على العالم شيء وهو ينقل عن أحد المبتدعة دون التعليق عليه، فموقفنا نحن أهل السنة من مثل هذا تنبيه العالم وعدم الطعن فيه، عدم الطعن فيه، وإنما ينبه أنك نقلت كذا ولعلك لم تنتبه أو وهمت فيه هذا النقل، أن هذا النقل فيه مثلا جزئية كذا توافق قول الخوارج، فانتبه لهذا، احذفها من كتابك. وأما الحدادية فإنهم هذا هو عملهم ليل نهار، يلتقطون مثل هذه الأحوال ويرمون الناس بالابتداع في الدين بسبب هذا. فالسنة والوسط أنك تبين للعالم خطأه أو طالب العلم خطأه حتى يرجع عنه، هذا موقفنا إذا نقل أحد العلماء، يعني مثلا بعض الناس نقل عن سيد قطب قديما وزكى بعض رؤوس أهل البدع مثلا قديما وكان لا يدري عن حالهم، هل يلزم من هذا أنه ينصر البدعة وأهلها؟ هل هذا لازم؟ ليس بلازم، قد يكون لا يدري عن حاله، لا يعرف حال هذا الشخص فنقل عنه فلما بين له فتركه، فينتبه لهذا. أما الحدادية فإنهم يقفون عند مثل هذه العبارات والجمل ويبدأون في تصنيف الناس من هذه العبارات. أما أهل السنة فينبهون وينصحون، فالمؤمن ينصح ولا يفضح، والمنافق يفضح ولا ينصح، يفضح وينقل الكلام لكل أحد إلا صاحب الشأن نفسه. فانتبهوا لهؤلاء، لأنها قامت مجموعة من الشباب الحدادية الذين صاروا يطعنون في طلاب العلم السلفيين بحجة الغير على المنهج السلفي، وهؤلاء ضلال منحرفون، كما حاربنا المرجئة في أول الأمر ثم الخوارج ثانية. فهذا صنف من أهل البدع يسمون الحدادية، أتباع لشخص يقال له محمود الحداد في طنطا، عندهم غلو في جانب الجرح لأهل العلم، فلينتبه لهؤلاء، يحذرون يحذرون. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاهم الأمر الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنه فسر القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. وتفسير الرافضة بقولهم: تبت يدا أبي لهب هو أبو بكر وعمر، يعني يدي أبي لهب أبو بكر وعمر، قبحهم الله ولعنهم الله الرافضة. نعم. ولئن أشربت ليحبطن عملك. أي بين أبي بكر وعمر وعلي ابتلاها. نعم، في نسخة وعمر، وفي النسخة المعتمدة نسخة ابن قاسم لا توجد وعمر، وإنما أي بين أبي بكر وعلي في الخلاف. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. لعنهم الله وقبحهم. قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الجهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. والرافضة يقولون هي البقرة المذكورة في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولا يزال بعض السفهاء يقول إن خلافه مع الرافضة خلاف سائغ، ولا مانع منه نجتمع مع من قال إن عائشة بقرة، ومع من لعن الصديق والفاروق والعياذ بالله. تبا لهذا، لا يمكن أن نجتمع مثل هذا. نعم. وقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. أئمة الكفر عندهم طلحة والزبير والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ومرض الفقرين علي وفاطمة. نعم. واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. وحينما يسأل في ذلك يقولون إن القرآن له تفسير باطن لا يعرفه إلا هم وشيوخهم، وتفسير ظاهر يعلمه كل الناس، فهذا هو التفسير الباطن، ويسمونه عند الصوفية بالعلم اللدني، يأخذونه عن الله مباشرة زعمه، وإنما يأخذونه عن شياطينهم، كما قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب والعياذ بالله. نعم. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب: وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. أصيب بحمزة يعني أصابه الحزن لما قتل حمزة. كل هذه التفاسير باطلة. نعم. رضي الله عنه أجمعين. وما يقارب هذا من بعض الوجوه ومن يذكره كثير من المفسرين ومما يقارب هذا نعم ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين بمثل قولك الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطول سنين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النجاة النجاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك نعم وإنما هذه الأوصاف جاءت نعتا ووصفا للصحابة رضي الله عنه فلا صح حصرها في أحد منه نعم ولكن لو قال بعض العلماء والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر ولم ينفي هذه الصفة عن غيره فهذا يسمى تفسير بأفراد المعنى ولا مانع من ذلك لو فسر بأفراد المعنى فهذا لا ينفي عموم المعنى في غير الصديق رضي الله عنه وارضاه أما إن قيل أن المقصود أبا بكر إن المقصود أبو بكر وحده فهذا ليس بصحيح نعم قال رحمه الله وتفسير المعافية وأمثاله أتبع السنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري مع أن ابن عطية أول في بعض الصفات في تفسير المسمى به المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وإن كان على الجملة هو على منهج السلف بيد أنه في بعض الصفات كان على طريقة الأشاعرة فحينما يقول هنا إن تفسيره أفضل من تفسير الزمخشري هل هذا مدح مطلق أم مدح فيه نوع ذم فيه نوع ذم لابن عطية نعم قال رحمه الله وتفسير المعافية وأمثاله أتبع السنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف موجود في التفاسير المذكورة عنه على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المذكورة وأعظمها قدرا ثم إنه جدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يأتيه بحال ولا يذكر ما يزعم أنه قول المحققين ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين نعم وإنما يأتي به طريقة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة يقصد بهذا من أنهم أقرب إلى السنة من المعتزلة، يقصد بذلك الأشاعرة الذين يتسمون بمتكلمة الصفاتية، لأن المعتزلة عطلوا الصفات، أثبتوا الأسماء بلا معاني وحقائق وصفات. أما الأشاعرة فأثبتوا الأسماء والصفات، ولكنهم تأولوا الصفات على غير الوجه، تأولوا معاني الصفات على غير الوجه المراد منها. نعم، وهذا وقع فيه في الحقيقة بعض العلماء مثل ابن حجر رحمه الله في الفتح في باب الصفات، فربما نقل قول الأشاعرة ويسميه قول أهل السنة، ويذكر قول أهل السنة كقول من أقوال الفرق، وهذا خطأ من الحافظ رحمه الله. وكذلك ابن الجوزي أو الفرج في كتابه صيد الخاطر وقع في هذا أيضا، قال قول الأشاعرة ونسب إلى أهل السنة، وتارة نسب قول أهل السنة ويصوبه ويقويه جدا وينتصر له، وتارة يخطئه. ولكن لماذا لا نحكم على هؤلاء العلماء بأنهم مبتدعة مع أنهم وافقوا الأشاعرة في بعض أقوالهم وأفعالهم؟ لأن أصولهم سلفية ولهم خدمة عظيمة لنصرة الدين، وهم كانوا يظنون أنهم على الحق. أن هذه شبهة يتكئ عليها بعض السفهاء، يقول لماذا تبدعون فلانا وفلانا مع أنهم وقعوا فيما وقع فيه الحافظ ابن حجر، أو وقعوا في قول في حديث الصورة في قول ابن خزيمة، أو وقعوا في الإيمان فيما قاله أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت وشيخ حماد بن أبي سليمان، أو وقعوا في بعض الصفات فيما قاله الحافظ ابن حجر. لماذا تتعجلون بالتبديع؟ نقول لا، هناك فرق بين رجل وقع في البدعة وأصوله سلفية، فهذا نقول وقع في بدعة ونحذر من قوله جدا. لماذا؟ لماذا؟ لأن فتنة الناس بقوله أخطر من فتنة الناس بقول غيره، لأنه محسوب على أهل السنة. ولكن هل نتجرع على القول بأنه مبتدع؟ لا. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز، وسئل العلامة ابن عثيمين سؤالا مفردا، هل يجوز تبديع هؤلاء؟ فقالوا لا، قولهم خطأ، ولكن لا نقول عنهم إنهم مبتدعة. فهذا قيد مهم جدا. وأيضا الحدادية يودعون الحافظ ابن حجر ويأمرون بحرق كتاب فتح الباري، الذي لما سئل الشوكاني أن يكتب شرحا لصحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري. هم يقولون يجب حرق فتح الباري، وإذا وجد أحدهم عندك في فتح الباري في مكتبك فأنت مبتدع أشعري مباشرة، أنت أشعري. يبقى إذن التفسير عليك بابن جرير وابن كثير والسعدي والشنقيطي، اوعى تدخل تفسير ثاني، وإلا فأنت إما معتزلي أو أشعري عند هذه الطائفة. وإنما قول أهل السنة وسط، لا نقول مبتدعة، ولكن نقول وقعوا في بدعة الإرجاء أو الخروج أو إلى آخره، ولكن لا نسميهم مبتدعة. من أين أتينا بهذا؟ هذا كلام علمائنا، هذا كلام العلماء الكبار الراسخين في العلم. ومن الذي من حقه أن يبدع؟ هل لطالب العلم المبتدع أن يبدع الناس وهو لا يفهم شيئا في أصول التبديع ولا في أصول العلم؟ لا، هذا مرد العلماء كما حق ما قال العلماء كصالح آل الشيخ حفظه الله وغير من العلم. والحدادية اليوم يقولون من أصل هذه القاعدة الفاسدة أنه لا يبدع إلى العلماء أو طلاب العلم المتقدمين؟ كل واحد من حقه أن يبدع، كأنها ركعتين سيصليها نافلة. وأصلا هؤلاء ليس عندهم كلام في الدين إلا هذا الموضوع التبديع. نقول لا، الوسطية مطلوبة، التبديع حكم من أحكام الله، والتكفير حكم من أحكام الله، ولكن له ضوابطه وله حدوده وله رجاله أيضا. أما أن يكون كل همك الرد، غالبا مثل هذا ينقطع ولا يستمر ولا يعلم الناس شيئا غالبا، ولا يبني علما وغالبا يكون مفرطا في العمل. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أفضل للسنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جمل التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم بتفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. نعم، إذا قدموا العقول على مذاهب الصحابة وأقوال الصحابة رضي الله عنه. نعم. وفي الجملة من عجز عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مبدئا في ذلك غير مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. نعم. فالمقصود بيان قوة العلم وأدلته وفرض الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو موصوف في موضعه. ولذلك قد يكون أحد الأئمة الذي قال ببدعة الإرجاء مثلا لا يحكم عليه علماء بالبدع، أما بعض أتباعه فيحكم عليهم بأنهم مبتدعة لأن أصولهم غير سلفية أو لأنه بي لهم الحق وأصروا على هذه البدعة، مع أن قائلها في الأصل ليس لا يقال عنه إنه مبتدع، فينتبه لهذا. نعم. قال رحمه الله: المقصود هنا التنبيه على مثار اختلاف التفسير. ولذلك نحن ما زلنا نردد ونقول: نقلنا لكم 3 إجماعات في الدرس السابق في أصول السنة عن ابن بطة والصابوني والنووي في أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، فيتوا بما يخالف ذلك، وإلا فالواجب عليكم أن تذعنوا لهذا وتخضعوا له وأن تتركوا القول بأن المسألة خلافية، فإن أصروا على ذلك فالحكم عليهم بأنهم مبتدعة لأنهم خالفوا الإجماع، خالفوا إجماع للسنة والجماعة. نعم. الذي نقله غير واحد من العلماء بل تواتر نقله عن الأئمة والعلماء. نعم. والمقصود هنا التنبيه على مدار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي تعثرها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به. ولذلك يعني بعض الناس احتج بفتوى الشيخ البراك الأخيرة، فهل يعد هذا القول قولا وينقض مثلا الإجماع في حرمة الثورات والمظاهرات؟ هل يعد هذا القول قولا؟ لا، وإن كان موجودا في الحقيقة في الواقع، وإن كان موجودا في الواقع كذلك في مسألة الحاكمية والتكفير بالقول الوضعي وجد هذا عن بعض علماء السلفيين أو أحد العلماء السلفيين خاصة، فهل يعد قوله قولا؟ لا، لأن العلماء اتفقوا على خلاف هذا القول، وإن كان في الواقع موجودا لكنه لا اعتبار لهذا القول. نعم. قال رحمه الله: وقد يكون هو معذورا، لم يصله اتفاق العلماء، لم يصله الإجماع، اعتذارات له كثيرة، وأما غيره قد لا يكون معذورا. نعم. لأنه اتبعه لا لأنه الحق وإنما لأنه وافق هواه. ولذلك في المظاهرات قلنا لهم: تعالوا، هذا كلام ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، الفوزان، ابن عيز الرجحي، الحيدان، غديان، مقبل الوادعي، ربيع المدخلي، هؤلاء كلام أساطين الأمة في هذا الزمان، ايتوا بما ينقضه، يلا هاتوا خلاف، قالوا كل أهل بلد لهم علماء. فلما جاء كلام الشيخ باز الشيخ الألباني والشيخ العثيمين في الانتخابات صور ووزع في كل مكان. لماذا؟ هل لأنه الحق؟ لا والله الذي لا إله غيره، والله ليس لأنه الحق، وإنما لوافق هوى ركب الرؤوس والقلوب والعياذ بالله، وافق الهوى. وإلا لماذا؟ لماذا لا تقل هنا لكل بلد علماؤها كما قلت في الأول؟ إن كنت ترتضي هؤلاء هم أساطين العلم في هذا الزمان وأئمته في هذا الزمن، فارجع إليه وسلم، ارجع إليهم في كل أمورك، ليس في أمر دون أمر. ما وافق الهوى من أقوالهم تأخذه، وما خالفه ترده. هذا ليس اتباع للحق، ولكن هذا من صفات المنافقين الذين قال الله جل وعلا عنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. هكذا حكم الله جل وعلا. فالمؤمن يقبل الحق، وكما سأتي معنا في الحلية أن من علامات الصادق في قبوله الحق أن مادحه وذامه بالحق سواء. اللي يمدحه زي اللي يخدعه، طالما بيمدح بالحق ويخدع بالحق كله زي بعضه، كله مثل بعضه. تقدح تمدح لا بأس، طالما أنك صادق في قدحك وصادق في مدحك لا بأس. أما اللي يمدحك تقربه واللي يذمك تبعده، هذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. نعم. قال رحمه الله: فمن أصول العلم من ذلك أن يعلم الإنسان القول الذي قاله وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف أصول المفصلة، ثم أن يعرف أصول المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع للذين صنفوا بشرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يوقفون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعنى صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن كان فيما ذكروه له معاني باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. نعم. وقد يذكر بعض المفسرين أو أيضا بعض المحدثين في بعض شروح كتب الحديث معنى صحيحا ويستدل له باستدلال لا يدل على هذا المعنى، أو أن الاستدلال يكون ضعيف، كان يستدل بحديث ضعيف على معنى صحيح. ولتجد هذا في سنن الترمذي في جامع كثير، يقول أن هذا حديث حسن، هذا حديث غريب، وهذا من علامات أن الترمذي يضعفه ولا صحيحه، يضاعفه. وهذا حديث غريب لكن العمل عليه عند أهل العلم، يعني على هذا الحديث ولا على هذا المعنى؟ على هذا المعنى. وهذا يعني خصوصا عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك: أولا، أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما فسر في مكان فقد فسر في موضع آخر. الثاني، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شائعة للقرآن وموضحة له. بل قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبشر للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. فإذا أول باب من أبواب تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل واختصر في مكان يبسط في مكان آخر، وذلك على أنحاء. الأول أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل فيها، كقوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. فالرؤية هنا معناها النظر في قدرة الله جل وعلا على خلقه. والثاني تفسير الآية بجزء منها، كقوله تبارك وتعالى: ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من القليل الذي يعلم، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. أخذ ذلك من ماذا؟ من سياق الآية، فليس هذا من الرجم بالغيب. فالأول قال فيها سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، فسمى الله هذا رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته، لم يذكر رجما بالغيب، ما يرجح هذا الأخير. الثالث تفسير الآية بآية أخرى، فقوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، بماذا فسر؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليه، غير المغضوب عليهم الذين علموا وكتموا العلم، ولا الضالين الذين عملوا بلا علم. فيكون صراط المنعم عليهم الذين علموا وعملوا، وليس المغضوب عليهم اليهود أولهم الذين علموا ولم يعملوا، أو الضالين الذين عملوا بلا علم. يقول سفيان بن سعد الثوري رحمه الله: أبو عبد الله، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والله قال في اليهود: وغضب الله عليهم، فهم مغضوب عليهم وهم ملعونون. وهذا الفصل، هذا الفصل أحسن طرق التفسير وبيانها، هو الذي من أجله أنشأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرسالة. والرابع من أنواع التفسير، التفسير بما يسمى لغة القرآن. يبقى أول نوع أو أول منحة من مناحي التفسير أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل. الثاني تفسير الآية بجزء منها. الثالث تفسير الآية بآية أخرى. الرابع وهو التفسير بما يسمى لغة القرآن، بمعنى أن اللفظ المختلف فيه في موطن مفسر في مواطن أخرى باستقراء النصوص. ومن ذلك قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلف العلماء في قوله تعالى زينتهن هنا، هل هي البدن أم الملابس؟ فعلى الأول يعني البدن يكون ما ظهر منها الوجه والكفان، وعلى الثاني يعني الملابس فإذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن الزينة ترجع إلى شيء مستجلب خارج عن الذات المزينة. فالله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأجمع العلماء على أنه ستر العورة، وهذا يتعلق بالذات نفسها أم بأمر خارج عنها؟ بأمر خارج عنها وهو الملابس. وقوله جل وعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالسماء مزينة بالكواكب، وهذه شيء غير الذات وهي السماء. وقوله جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فجعل الله الزينة خارجة عن ذات الأرض. ولذلك كان قول المحققين في قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن، فسروا الزينة هنا بالملابس لأنها أمر خارج عن الذات وعن البدن. نعم، انتهى الوقت، نقف عند هذا الحد.